بسم الله الرحمن الرحيم. حم ولو شاء إبراهيم وما كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ الله الذي وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا

Oh,